السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله لنا وله ولشيخنا وللمسلمين أجمعين في كتابه كتاب التوحيد، في باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قال: ومنها قوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. هذا الباب كما تقدم لنا أراد به المؤلف رحمه الله بيان أن التوكل من أنواع العبادة، وأن التوكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله أنه شرك أكبر. والتوكل معناه الاعتماد والتفويض، هذا لغة، وشرعا هو تفويض الأمر إلى الله والاعتماد عليه في كل أمر من الأمور، هو الاعتماد على الله وتفويض الأمر إليه عز وجل. وأن التوكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله هو شرك أكبر. ولذا الله عز وجل قال: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، يعني إن كنتم مؤمنين حقا فلا تتوكلوا إلا على الله. فجعل شرط التوكل على الله كمال الإيمان وصحته: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وتقدم لنا أيضا قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم مغفرة ورزق كريم. فبين عز وجل أن المؤمنين حقا هم الذين يتوكلون على الله حق توكله. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، يعني إذا ذكر الله عندهم وتذكروا عظمته ووقوفهم بين يديه خافت قلوبهم. والخوف من الله دليل الإيمان. وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمان، إذا تليت عليهم آيات القرآن فيها الأمر والنهي والوعد والوعيد زادهم ذلك إيمانا بالله، وعلى ربهم يتوكلون. وهذا من صفات المؤمنين حقا، أنهم يخافون من ربهم وأنهم لا يتوكلون إلا عليه. قال: أولئك هم المؤمنون حقا، يعني هؤلاء التي هذه صفاتهم هم المؤمنون حقا، هم الكاملون بالإيمان، هم الذين كمل إيمانهم. أولئك هم المؤمنون حقا، جزاءهم عنده عز وجل: لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فهذا جزاء من يؤمن بالله الإيمان الكامل وأن لا يتوكل إلا عليه. ثم ذكر الآية الأخرى وهي قوله تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. حسبك الله أي كافيك الله، ومن اتبعك من المؤمنين أي كافيك وكاف أتباعك. يعني لو أرادك أحد بسوء فإن الله عز وجل يكفيكهم، يكفيك شرهم، يحميك ويدفع عنك. فإن من توكل على الله كفاه، ومن توكل على غيره وكل إليه. فإذا توكلت على الله حق توكله كفاك الله وحماك وحافظك ورعاك ودفع عنك. فلو أن السماوات والأرض ومن فيهن أرادوك بسوء وأنت مؤمن بالله ومتوكل عليه خائفا منه ترجو رحمته وتخشى عذابه ملتزم بأوامره مجتنب لنواهيه صادق مع الله سرا وعلن، فإن الله عز وجل لا يتخلى عنك، يحميك ويحفظك ويرعاك ويدفع عنك، ولا أحد يستطيع أن ينالك بسوء. حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين أي كافيك وكاف أتباعك. فمن كان الله كافيه لا يخاف، لأنه في حماية الله ورعايته وحفظه. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. نعم. قال: وقوله من يتوكل على الله فهو حسبه. وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه، من يتوكل على الله التوكل الكامل فلا يلتفت إلى غير الله فهو حسبه أي كافيه. وهذا تأكيد أيضا لما في الآية الأولى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، من يعتمد على الله في جميع أموره ويفوض أمره إليه فإن الله يكفيه، يحميه ويدفع عنه ولا يكله إلى غيره، بل يتولى أمره عز وجل وحده، فلا يستطيع أحد أن يناله بسوء ما دام أن الله قد تولاه. فالتوكل على الله عبادة، ومن توكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فمعناه أنه قد أشرك بالله. ومن صدق إيمانه وكمل بذلك فإنه لا يتوكل إلا على الله وحده. فالرب عز وجل لا يتخلى عن عبده إذا صدق بإيمانه، يخافه ويتوكل عليه، يخافه فلا يعمل شيئا يسخط الله، ويتوكل عليه فلا يلتفت إلى غيره. في جميع أموره، وفوض أمره إليه. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. إذن ما دام أن التوكل على الله شرط لصحة الإيمان، وأنه نوع من أنواع العبادة، فعلى المؤمن أن يصدق مع الله فيتوكل عليه ويفوض أمره إليه في جميع أموره. لأنك إذا فعلت ذلك تولاك الله عز وجل، ومن تولاه الله ما يستطيع أحد أن يناله بسوء، لا من شياطين الجن ولا من شياطين الإنس، لأنه أصبح في حماية الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. حديث رواه البخاري. إبراهيم عليه الصلاة والسلام خليل الرحمن، إمام الحنفاء، إمام الموحدين، وصفه الله بكمال الإيمان وكمال التوحيد: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. لما قام يدعو قومه إلى توحيد الله وأبوا عليه، كان مما حصل منه عليه الصلاة والسلام من أجل أن يغيظ هؤلاء قام على أصنامهم على غفلة منهم فكسرها، إلا كبيرا تركه كما يروى من أجل أن يقيم الحجة عليهم. فلما جاءوا ويروى أنهم قد ذهبوا إلى عيد لهم يجتمعون فيه، وأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبى أن يذهب معهم من أجل أن يتفرد ويتفرغ لتكسير هذه الأصنام، لأنه أقسم بأنه سيكيد هذه الأصنام: لأكيدن أصنامكم. فكسرها وجعلها جذاذا. فلما جاءوا ورأوا ما فعل إبراهيم وحققوا وعرفوا أنه إبراهيم، وكان الحرب بينه وبينهم قائم، يعني بين الإيمان والكفر، هو أقام الحج عليهم بأنهم يعبدون من لا يسمع ولا يرى ولا يتصرف ولا ينفع ولا يضر، لكنهم ما زالوا في ضلالتهم لأنهم يريدون أن يبقوا على ما كان عليه آباؤهم. فهم من شدة غيظهم وحميتهم لأصنامهم اجتمعوا بما في ذلك أبوه آزر، اجتمعوا على أن يحرقوه، حرقوه يريدون أن ينصروا آلهتهم، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. فجمعوا حطبا وأججوا نارا كما ورد بلغت عنان السماء، ثم وضعوه بالمنجنيق ورموه إلى النار لأنهم ما يستطيعون يقتربوا منها. فورد والله أعلم أن جبريل عليه السلام لقيه وهو مرمي مقذوف تجاه النار، فقال له يا إبراهيم ألك حاجة؟ يعني يريد هل تريد أن أنقذك فساعدك أنفعك؟ قال أما إليك فلا، وأما إلى ربي فبلا، حسبي الله ونعم الوكيل. فأسرع من لمح البصر الرب الذي لا يعجزه شيء والمتصرف الكون كله، ومنه من هذه المخلوقات السامعة المطيعة لله هذه النار. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، كفاه الله. لما أنه توكل على الله حق توكله وآمن به الإيمان الكامل ولم يخف إلا من الله، جمع بين التوكل على الله التوكل الكامل وبين الخوف من الله وعدم الخوف من الخلق. الله عز وجل ما تخلى عنه، بأسرع من لمح البصر أسرع أوحى إلى النار وهي السامعة المطيعة لخالقها كوني بردا وسلاما. لو كانت بردا فقط قتلته ببردها، لكن الله ما يفوته شيء، قال وسلاما. فيروى أنها انقلبت إلى روضة خضراء وبقي فيها إبراهيم إلى ما شاء الله، حتى رأوا أنهم ما استطاعوا أن يكيدوا إبراهيم. والشاهد أنه لما قال حسبي الله وحسبنا الله ونعم الوكيل، يعني نعم الكافي لمن توكل عليه، نعم الوكيل يعني نعم الكافي لمن توكل عليه، الكافي والحامي والحافظ. فكفاه الله عز وجل وحماه ولم تمسه النار بسوء، مع عظمها خمدت ولم تمسه بسوء. هو رجل واحد وهؤلاء أمة كلهم قاموا متفقين على حربه وإحراقه بما في ذلك أبوه، لكنهم ما استطاعوا، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. إذن هذه الكلمة كلمة عظيمة، بدل ما أنك تدعو على من ظلمك أو آذاك قل حسبي الله ونعم الوكيل فإن الله يكفيك. إذا كنت صادق وأنك مظلوم فكل الأمر إلى ربك وتوكل عليه، فمن وكل أمره إلى الله وتوكل عليه كفى، حسبي الله ونعم الوكيل. وأما محمد عليه الصلاة والسلام فإنهم لما رجعوا من غزوة أحد وقد حصل فيها ما حصل وكثير من الصحابة كانوا يعني قد أصيبوا بجراح، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يغيظ الكفار وأن يظهر لهم بأن ما حصل في غزوة أحد وافتخر به الكفار إن ذلك لم يثني عزمهم ولم يوهن عزمهم ولم يضعف قوتهم ولم يرعبهم ما حصل، يعلمون أن الأيام دول وتلك الأيام يدولها بين الناس، وأن ما حصل عليهم ممن قتل أو جرح كل ذلك لم يؤثر عليهم، فلذلك نادى عليه الصلاة والسلام بالخروج إلى جهة مكة حتى يظهروا للكفار بأنهم فيهم قوة وقدرة على حربهم والانتقام منهم، وأنهم لم يضعفوا ولم يعجزوا وإن حصل ما حصل من جراح وغيره. ثم أمر ألا يخرج معهم إلا من حضر المعركة بالأمس، ولم يأذن لأحد أن يخرج معهم إلا لجابر عليه السلام رضي الله عنه وأرضاه، جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، لأنه تخلف لعذر فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذن له. ولما بلغوا مكانا يسمى حمراء الأسد، ولعل أهل المدينة كلهم يعرفون هذا المكان، متجهين إلى مكة متبعين قريش يريدون أن يظهروا قوتهم وأنهم يريدون أن ينتقموا منهم، فإذا قريش أيضا تشاوروا فيما بينهم وقالوا ما دام أننا غلبناهم في المعركة وحصل ما حصل ممن قتل ومنهم من جرح، لماذا لم نرجع إليهم لنستأصلهم ونقضي عليهم؟ يظنون أن الرب عز وجل سيمكنهم، وما دروا أن الله مع المؤمنين. تشاوروا فيما بينهم وكان عندهم عزم على أن يرجعوا، فمر بالنبي صلى الله عليه وسلم رجل لعله اسمه نعيم بن مسعود خزاعي وخزاعة مع النبي عليه الصلاة والسلام، كفارهم ومسلمهم، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه متجهين إلى مكة متبعين آثار القوم، فإذا فيه رجل أيضا مر بقريش أو رجال مروا بقريش وهم على نية أنهم يرجعون، جاءوا أوصاهم أبو سفيان وهو رئيس الكفار في ذلك الوقت، قال أبلغوا محمد أن راجعين إليهم وسنفعل وسنفعل، يعني يريدون أن يخوفوهم ويرعبوهم، يظنون أن ذلك سيؤثر عليهم. فلما جاء هذا الرجل وهؤلاء الرجال وقالوا: يا محمد، إن قريشا قد عزموا على أن يرجعوا إليكم ويفعلوا ويفعلوا، قال عليه الصلاة والسلام: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه، فحماهم الله ووقاهم وكفاهم وقذف الرعب في قلوب أعدائهم. فهذا الرجل أيضا الذي مر بالرسول عليه الصلاة والسلام ذهب إلى قريش وقال: ويحكم، فوالله لقد رأيت محمدا عليه الصلاة والسلام، لقد رأيته هو وقومه ومعهم جيشا تهتز منها الأرض، فإنهم فيهم من الحنق عليكم ومعهم من القوة ما لا تطيقون، ما ليس لكم به طاقة، وإني أشير عليكم بالإسراع في الرجوع إلى مكة قبل أن يدرككم. فقذف الله الرعب في قلوبهم وواصلوا سفرهم ورجوعهم إلى مكة، وكفى الله المؤمنين شرهم. فحصل الذي أراد الرسول عليه الصلاة والسلام من قذف الرعب في قلوب الكفار وإظهار قوة المؤمنين وأنهم عندهم عزم، وأن ما يحصل من جراح أو قتل لا يوهن عزمهم. فالله عز وجل أثنى عليهم الذين استجابوا لله والذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم قرح الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم قرح الذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. فلما أثنى عليهم الرب عز وجل بأنهم لم يستسلموا ولم يهنوا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل كما وصفهم الله عز وجل: الذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. مدحهم وأثنى عليهم وحماهم وحفظهم. فالمهم أن هذه الكلمة كلمة عظيمة قالها إبراهيم حينما قذف في النار فحمه الله ووقاه وكفاه شر أعداءه، وقالها محمد عليه الصلاة والسلام وأتباعه وأصحابه كذلك: ووقاهم الله شر أعدائهم. فإذا ينبغي للمؤمن إذا ضايقه أحد ظالما معتديا عليه فإنه أفضل ما يكون هو أن يقول: حسبي الله ونعم الوكيل. فإذا كان صادقا في مقالته مؤمن حقا ومتوكل عليه فإن الله يحميه ويكفيه. نعم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى أن التوكل من الفرائض. نعم. الباب يقول المؤلف رحمه الله فيه مسائل، يعني فيها أحكام وفوائد استنبطت واستخرجت من هذه الآيات والحديث. أول هذه المسائل أن التوكل على الله من الفرائض، يعني أنه نوع من أنواع العبادة، فهو فريضة أنك لا تتوكل إلا على الله. ولا تعتمد إلا عليه، وأن من توكل على الله فهو حسبه، وأن ذلك دليل على كمال إيمانه، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. نعم. قال الثانية أنه من شروط الإيمان. نعم، من شروط الإيمان، لأن قال عز وجل وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، يعني إن كنتم مؤمنين حقا فلا تتوكلوا إلا على الله، فهو من شروط الإيمان، ما يتم الإيمان إلا به، بأن لا تتوكل إلا على الله. نعم. قال الثالثة تفسير آية الأنفال. نعم، وهي قوله تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يعني أن الله كافيك وكافي أتباعك، يعني أنه يحميك ويحمي من اتبعك إذا توكلتم عليه. نعم. نقصد الآية التي قبلها. نعم، كنا الآية التي قبلها إنما المؤمنون الذين يذكرون قال آية الأنفال. نعم. هي كلها بالأنفال. قال الرابعة تفسير الآية التي في آخرها. نعم، يعني الآيتين كلها بالأنفال، فالأولى بيان أن الله عز وجل أثنى على المؤمنين وبين أنهم يخافون الله، وأنهم إذا ذكرت عندهم الآيات يشتد خوفهم من الله ويزداد إيمانهم به، وأنهم أيضا من صفاتهم على ربهم يتوكلون، فهذه من صفات المؤمنين. وآية الأنفال الأخرى اللي في آخر السورة وهي قوله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي كافيك الله وكافي أتباعك. نعم. قال الخامسة تفسير آية الطلاق. كذلك آية الطلاق، وهي قوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه، من يعتمد على الله ويتوكل عليه صادقا في ذلك فإنه حسبه، يعني كافيه وحاميه، فإن من توكل على الله كفى. نعم. قال السادسة عظم شأن هذه الكلمة. والسابعة أنها قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم في الشدائد. نعم، هذه الكلمة ويقول حسبنا الله ونعم الوكيل، فهي كلمة عظيمة ينبغي للمؤمن أن يلازمها، ولا سيما بالشدائد، فإذا كان المؤمن مؤمنا حقا وصادق بقوله فإن الله يحميه ويكفيه، فإن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما قالها وقد قذف في النار من أجل الله، يعني من أجل أنه مؤمن بالله حقا ومحاربا للكفر، حرقوه، أرادوا أن يحرقوه في النار، لكن الله حماه وكفاه وجعل له مخرجا، ولم يستطيعوا أن يفعلوا ما أرادوا. وكذلك محمد عليه الصلاة والسلام لما أن الكفار كانوا قد عزموا على الرجوع إليهم وقيل لهم في ذلك، فإنه لم يثني ذلك عزمهم، بل زادهم إيمانا وثقة بربهم وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني كافينا الله عز وجل، فهم قالوها من إيمان وصدق، فكفاهم الله، قذف الرعب في قلوب أعدائهم وواصلوا رجوعهم إلى مكة وعاد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كما وصفهم الله، لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو الفضل العظيم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. هذا الباب أراد به المؤلف رحمه الله بيان أن الأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله كبيرة من كبائر الذنوب، وأن واجب المؤمن نحو هذه الأشياء هو أن يجمع بين الرجاء والخوف، فإذا رجا لا يأمن، وإذا خاف لا يقنط. أراد رحمه الله في هذا الباب بيان أن القنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله من كبائر الذنوب، وأن المؤمن يجب عليه نحو هذه الأشياء أن يجمع بين الرجاء والخوف، فإذا رجا لا يأمن، وإذا خاف لا يقنط. قوله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، الاستفهام هنا للإنكار. أفأمنوا مكر الله، يعني استبعدوا أن يمكر الله بهم، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون، لأنهم هم الذين لا يؤمنون بالله ولا يخافون أن الله يعاقبهم وينزل بهم عقوبته ويمكر بهم كما مكروا، فإن الله عز وجل يمكر بمن مكر. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون الخاسرون. فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أفأمنوا، الاستفهام قلنا للإنكار على هؤلاء الذين استبعدوا أن الله يمكر بالكافرين، والمكر معناه حلول العقوبة، عقوبة الله بأعدائه دون أوليائه. مكر الله إيقاع عذاب الله بأعدائه دون أوليائه، وأيضا مكر الله أو الآن أفأمن مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون، قلنا هو إيقاع عذاب الله بأعدائه دون أوليائه، وقيل أنه استدراج الله عز وجل الكافرين بإسباغ النعم عليهم، فإذا استمروا على كفرهم ومعاصيهم مستبعدين عقوبة الله أخذهم الله على غرة، كما قال عز وجل: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فإذا إما أن يكون معناه إيقاع عذاب الله بأعدائه دون أوليائه، وإما أن يكون معناه استدراج العبد العاصي والكافر في إسباغ النعم عليه مع استمراره على المعاصي. فإذا غفل واستمر واغتر أخذه الله على غره وعلى غفلة. فإذا إذا رأيت العبد تسبق عليها النعم مع المعاصي فاعلم أنه استدراج. إذا رأيت العبد مستمرا على المعاصي والنعم تتتابع عليه فاعلم أن ذلك استدراج، فلا تستبعد حلول العقوبة به عشية أو ضحى، فإن الله عز وجل يمهل ولا يهمل. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. إذن على المؤمن أن يخاف الله عز وجل فيحذر من ارتكاب المعاصي والاغترار بإمهال الله وإسباغ النعم لئلا يكون ذلك استدراج. فالمؤمن يجب أن يجمع بين الرجاء والخوف، يجمع بين الرجاء والخوف. فإذا رجا لا يأمن، يعني إذا كنت راجيا رحمة الله فلا تغتر وتأمن، ويجعلك هذا الرجاء كأنك آمن مستبعد أن تحل بك عقوبة فتقع بالمعاصي لأنك تقول أنا أرجو رحمة الله. فالإنسان الذي يرجو رحمة الله يتجنب معاصي الله، لأن الرجاء يدفعك إلى طاعة الله طمعا في رحمته، والخوف يمنعك من المعاصي خوفا من عذابه، فتجمع بين الرجاء والخوف. لكن متى ترجح جانب الرجاء على جانب الخوف؟ متى ترجح جانب الرجاء على الخوف، ومتى ترجح الخوف على الرجاء؟ لأن المؤمن يجب أن يكون دائما راجيا خائف، لأنه إن كان دائما راجي فربما أنه اغتر وغفل فربما وقع في المعاصي لأنه مستبعد عقوبة الله. لكن لا بد أن يكون راجيا خائف، فالخوف يمنعه من المعاصي والرجاء يدفعه إلى الطاعات. لكن متى يرجح جانب الرجاء ومتى يرجح جانب الخوف؟ يرجح جانب الرجاء في حالة الضعف والمرض بأن لا ييأس من رحمة الله ولا يقنط ولا يستبعد أن الله عز وجل سيرحمه حتى لا يستولي عليه اليأس ويدخل عليه الشيطان ويقنطه من رحمة الله فيقول أنت فعلت وفعلت فمآلك إلى النار وأنت من الهالكين، فيقنطه من رحمة الله ما دام في حالة الضعف يخشى أن يموت ثم يأتيه الشيطان ويقول أنت من الهالكين. لكن في هذه الحالة يجنب يرجح جانب الخوف الرجاء وأنه يكون راجيا رحمة ربه طابعا ومؤملا ومحسنا الظن بربه. أما إذا كان قويا صحيحا غنيا يجب أن يرجح جانب الخوف لئلا يحمله هذا الغنى وهذه الصحة وهذه القوة على التمادي بالعصيان ويستبعد حلول العقوبة. إذا كان في حالة الغنى والقوة والصحة يجب أن يرجح جانب الخوف، يعني لو حدثته نفسه في الوقوع في المعاصي عنده قدرة مال وصحة وقوة، فربما غره شيطانه ونفسه. لكن إذا تذكر أن الله ليس بغافل عنه وأن هذه النعم قد تكون استدراج فيخاف، فلذلك إذا صار قويا غنيا صحيحا يجب أن يرجح جانب الخوف حتى لا يغتر في إمهال الله وفي نعمه، لا يغتر فينسيه الشيطان عقوبة الله ومكره فينهمك في المعاصي مع إسباغ النعم عليه فيأخذه الله على غرة. إذن يكون المؤمن دائما راجعا خائفا يرجو رحمة ربه فيقبل على الطاعات ويخاف عقوبة الله فيتجنب المعاصي. فإن كان قويا غنيا صحيحا يرجح جانب الخوف، وإن كان ضعيفا مريضا يرجح جانب الرجاء حتى لا ييأس ولا يقنط، لأن اليأس والقنوط من كبائر الذنوب. ولا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فالمؤمن ما يكون لا ييأس ولا يقنط. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام وقوة في الإيمان، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير بارك الله فيكم، نفع الله وقلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. سأل الله عليكم سؤالا يقول: هل العمل بالأسباب ينافي التوكل؟ لا، بل يجب أن الإنسان يجمع بين الأسباب، بين فعل الأسباب والتوكل، يجمع بين فعل الأسباب والتوكل على الله، فإن الاعتماد على الأسباب شرك وترك التوكل عجز. يعني يجمع الإنسان يجمع بين الأسباب، بين فعل الأسباب، مثلا يعالج المريض، هذا من فعل الأسباب، ويتوكل على الله لأنه الشافي عز وجل، فهو لا يعتقد أن المريض أن الطبيب سيشفيه أو الدواء سيشفيه، هذه من فعل الأسباب مأمورين بها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزا، وإن أصابك شيء فلا تقول لو أني فعلت كذا لكان كذا. احرص على ما ينفعك، يعني افعل ما ينفعك، يعني افعل ما تستطيع